بارك الله فيكم. هذا السؤال 18 من أوكرانيا. يقول 28 يا شيخنا. نعم. يقول الأخ أبو محمد من أوكرانيا يقول خزق بطفل وعمره الآن 9 أشهر، فماذا تنصحوننا يا شيخ لكي يكون طالب علم سلفي؟ هكذا السؤال يا شيخ. بارك الله لكما في ولدكما وأتبعه بالصالحين بنين وبنات. لا تعجل عليه، فإذا بلغ السنتين وأحسن النطق علموه الفاتحة، كذلك علموه من ربك، ربي الله، ما دينك، دين الإسلام، من نبيك، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أدرك على 6 أو على 7 علموه ما تيسر من علوم الشرع، علموه في التوحيد، وعلموه من القرآن، نعم، وعلموه من، حفظوه ما تيسر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قدرتم إذا كبر أن تسافروا لبلد مسلم وهناك تدخلوه بلا المدارس المنتشرة في بلاد الإسلام، هذا طيب، نعم، أو بلاد أو مدارس إسلامية في بعض دول أوروبا، توجد مدارس ولله الحمد سلفية ومسلمة، نعم.